قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى أحبارهم؟ أحبارهم جمع حبر أو حبر، وهو العالم، الحبر أو الحبر كل منهم لغة، وهو العالم. واتخذوهم أربابا لأنهم شرعوا لهم وامتثلوا، والتشريع لله، فالذي يشرع ويتبع كأنه جعل نفسه إله. والله يقول إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وقال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. إذن الحكم يكون بما أنزل الله. إذن هؤلاء اتخذوهم أربابا بأن حللوا لهم وحرموا لهم فأطاعوهم بذلك. الرهبان هم العباد. نعم. المكث في منى وقت من الليل وعدم البيات فهل عليه شيء؟ الواجب المبيت بمنى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ما يسمى مبيت يجزئك، لكن ما لا يسمى مبيت في اللغة لا يجزي. ما هو؟ هل ثلث الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر؟ ما لا يسمى المبيت في اللغة العربية. القرآن نزل إيش؟ إذن يحال للغة العربية، وما قالت نقله في هذا. نعم. يقول إلقاء السلام على النساء العجزة والكبار في السن. الأولى أن الرجل يسلم على محارمه من النساء. المرأة الغير محرم ما لك مالها، أتركها لكل ساقطة لاقط. أترك النساء غير المحارم ما لك مالهم، أتركهن. إياكم والدخول على النساء، ما فيه فتنة أكبر من النساء. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. فلذا لا تسل امرأة غير محرمة لك، أتركها يا أخي ما لك مالها، إذا سلمت ترد عليه. هل الخطيب يوم الجمعة عليه صلاة تحية المسجد عند دخول وقت الخطبة؟ إذا كان المنبر خارج المسجد ما هو داخل المسجد يجلس، لكن إذا كان المنبر داخل المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما قال إلا أن يكون خطيبا فله أن يجلس، ما استثنى، فلا يجلس. وفي الوقت الذي السكوت فيه عبادة يقول إذا جاء والإمام يخطب إيش؟ فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. نعم. فإذا كان المنبر داخل المسجد ويكون في دخول المسجد الأولى أنه يصلي ركعتين ثم قبل أن يأتي للمنبر، يأتي في ناحية المسجد ويصلي ثم يأتي للمنبر. نعم. يقول ما حكم المرابحة بأن يشتري للبنك سيارة مقابل فائدة وأقوم بسدادها على أقساط لفترة معلومة؟ هذا لا غبار عليه إذا كان البنك عنده سيارات، أما إذا كان البنك ليس عنده سيارات هذا احتيال، كأنه أخذ منك فلوس قليلة وزدت فلوس كثيرة، أصبح سلف بالزيادة. لكن إذا كان البنك عنده سيارات لا غبار عليه. ولذلك ينبغي الحقيقة أن تكون عند البنوك ما لا عندها، لا تكون عندها مستودعات. كل البنوك عندها مستودعات. الذي يأتي للبنك إذا كان يريد بضاعة يروح للمستودع يأخذها، وإذا كان يريد نقد يذهب إلى المصرف ويأخذها بعدين يردش بضاعة، وإذا أخذ بضاعة يرد نقد، وإذا أخذ نقد يرد بضاعة، وتكون فيه مستودعات موجودة وتنتهي القضية. لكن المشكلة أن المصارف هذه البنوك لا تريد إلا الربح، فالمستودع يحتاج إيجار ويحتاج إلى سيارات ويحتاج إلى حارس، وهذا يأخذ جزء من الربح. ولذلك ينبغي الحقيقة أن نترك الربا ونتعامل بالبيع. قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. والمسلم ينبغي له أن يأكل طاهرا ويؤكل أولاده طاهرا، لأن المال النجس إذا نبت منه الجسم يقسى القلب، من أكبر قساوة القلب أكل الحرام. إذا نبت القلب من الحرام، الجسم من الحرام، إذا قلت لا إله إلا الله لا تخشع، إذا قرأت القرآن لا تخاف، إذا صليت لا تجد الخشوع، إذا دعوت لا يستجب لك. إذا من أكبر أسباب تقويض الإيمان أكل الحرام. أكل الحرام يقوض الإيمان، يقسي القلب. فلذلك ينبغي لنا أن نهتم بأكل الحلال. الذي يأكل الحلال يطيب، يطيب جسمه فتستجب دعوته. يقول الإخبار عن السماوات السبع ولم تفرق عن الأراضين السبع أفيدنا، لأن الأرض جمعها شاذ والقرآن لا يكون فيه الشاذ. قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وابن مالك قال والأراضون شذ والسنون، لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم شبه عامر ومذنب. إذا قال سبع سماوات لأن جمعها لا غبار عليه، قال ومن الأرض مثلهن، لأنه إذا قال وسبع أراضين هذا ما الأراضين جمعها جمع مذكر سالم ليس، أيوة لأنها ليست مذكر سالم، هذا يمكن والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع، ما فضل من مات بالمدينة، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، وهذا يعني لا يخرج منها. وقال من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لكن كان عمر يقول يا أهل اليمن يمنكم، يا أهل الشام شامكم، ويقول الناس تذهب تطلب الرزق وتدعو. وخالد بن الوليد أين مات؟ في حمص. وعلي بن أبي طالب أين هو؟ فالصحابة تفرقوا في الأمصار فتاح، والأرض لا تقدس أهلها، لكن الذي يأتي من الظروف اللي يمكن يسكن في المدينة طيب، ولكن الذي لا يستطيع له أجره. أيهما مقدم، الأمر أو النهي؟ لا يقدم النهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن النهي كف، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. لذلك النهي مقدم لأنه ما لا تعب فيه، أما الأمر فيه تعب. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.